الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ذكر الله في الحمام؟ الحمد لله. المتقرب عند العلماء وجوب تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته وتعظيم ذكره، فذكر الله عز وجل من جملة حرماته ومن جملة شعائره. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبما أن ذكر الله عز وجل من جملة شعائره، فلا بد من احترام هذا الذكر وتعظيمه وتقديسه. ومن صور تعظيمه ألا نذكر الله عز وجل ولا أسماءه في دورة المياه، أي في بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، فلا ينبغي أن نجعله مكانا للتسبيح ولا للتهليل ولا لشيء من الأذكار، ولكن ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهي أن الكلام في الخلاء لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول: الكلام الدارج على ألسنة الناس، وهي أن يطلب الإنسان شيئا أو يرفض شيئا أو يجيب سؤالا، فهو من جملة الكلام المسمى بكلام الناس، لا يتضمن لا ذكرا من تسبيح ولا تهليل ولا غيره. فأصح الأقوال عندي في هذا القسم أنه من القسم الجائز، وتركه أولى، وتركه أولى. فإذا طلب أحد منك في دورة المياه شيئا ثم أجبته فلا بأس، وإذا أردت شيئا وأنت في بيت الخلاء وطلبته ممن هم خارج فلا بأس. وأما القسم الثاني فهو ذكر الله عز وجل، فهذا يكره عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لما في ذكر الله في بيت الخلاء من إهانة أسمائه عز وجل. وأما الأمر الثالث فهو أن يقرأ فيه القرآن، فلا أعلم نزاعا بين أهل العلم في المنع من ذلك، فهو محرم قولا واحدا بلا نزاع. فإذا كلام الناس ما هو من كلام الناس جائز، وما هو من قبيل الذكر مكروه، وأما القرآن فمحرم. أقصد قول هذه الأشياء في بيت الخلاء، والله أعلم.